الإسلام وأنا كاره. ثم ذكر رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه، فقاموا يرجون لذلك يوم يعطى، فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى، فقال أين علي؟ فقيل يشتكي عينيه، فأمر فدعي له فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء، فقال نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، قال نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، والله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. ثم ذكر رواية عن حميد رحمه الله قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغري حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار، وإن لم يسمع أذانا أغار بعد ما يصبح. فنزلنا خيبر ليلا. قال أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا، أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فجاء ليلا، وكان إذا جاء قوما بليل لا يغير عليهم حتى يصبح. فلما أصبح خرجت يهود بمساحيم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا محمد، والله محمد الخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ثم ذكر رواية عن سعيد بن مسيب رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. فبيذكر هنا في هذه الترجمة باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة، وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، وده صلب الدعوة، يعني هذا هو صلب الدعوة، وأن جهاد الابتداء والطلب من أجل تعبيد الناس رب العالمين، أجل تعبيد الناس، ودي قلنا مهمة كل مسلم في دعوته إلى ذلك الحق الذي معه، دي مهمة كل مسلم هو في دعوة الخلق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وتعبيد الناس لرب العالمين، تعبيد الناس رب العالمين. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسالات الرؤساء والملوك يدعوهم بدعاية الإسلام، وكان إذا بعث أو سرية وأمر عين أميرا كان يأمر ذلك الأمير بتقوى الله في خاصة نفسه ومن معه من المسلمين، ثم يعني يرشده ألا يبدأ القتال حتى يدعو الناس إلى الإسلام أولا، حتى يدعوهم إلى الإسلام أولا، وأن هذا الغرض. فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة والزكاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يبقى الإسلام عاصم للدماء، يبقى عاصم للدماء، يبقى طلب هذا الكافر، يبقى كما بينا في الآيات، يبقى دعوة الناس إلى الإسلام وأيضا دعوة هؤلاء وتعبيد هؤلاء رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن أسلموا يبقى على ذلك فإخوانكم في الدين كما قال وبي ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال افتتح الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتابة والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. افتتح الكلام بهذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، وده الشاهد من الكلام، يبقى كتب إلى قيصر، يبقى الرسالة إيه مضمون الرسالة؟ يبقى دعوة هذا الملك إلى الإسلام، يبقى دعوة هذا الملك إلى الإسلام، يبقى لأن أمة الدعوة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع الخلق، يا أيها الرسول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يبقى دعوة كل رسول كانت هي خاصة بقومه، كل رسول كان يبعث إلى قومه خاصة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة، بعث إلى الناس عامة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى دعوة الإسلام يبقى نقول دعوة عالمية لجميع الخلق، لم تختص بطائفة دون أخرى ولا أمة دون باقي الأمم، ولكن لجميع الخلق، بعث لثقلين للإنس والجن. فكتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، وبعث بكتاب إليه مع دحية الكلبي رضي الله عنه، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفعه إلى عظيم بصرى، يدفعه إلى قيصر. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إلياء شكرا لما أبلاه الله. يبقى شكرا لما أبلاه الله لما انتصرت الروم على فارس. فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأه تمسوا ليها هنا أحدا من قوم لأسألهم عن رسول الله، يعني أقرب الناس إليه عشان يسألوا عن هذا الذي يزعم أنه نبي كما قال في مقولته. قال ابن عباس رضي الله عنه فأخبرني أبو سفيان بن حرب أنه كان بالشام في رجال من قريش قادموا تجارا، يبقى كانوا التجارة، يبقى كانت في رحلة من مكة إلى الشام، إلى الشام، وأيضا رحلات من الشام من مكة إلى اليمن. فهذه رحلة كانوا قدموا كتجار في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، يبقى مدة الهدنة في عند الصلح. قال أبو سفيان رضي الله عنه فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام. أبو سفيان رضي الله عنه كان على دين قومي، يبقى كان مازال على دين قومي، لم يدخل هذا الدين إلى قلبه بعد. فقال أبو سفيان رضي الله عنه فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إلياء فأدخلنا عليه على هرقل، فإذا هو جالس في مجلس ملكي وعليه التاج وإذا حوله عظماء الروم. قال لترجمانه سلهم أيهم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. يبقى في ترجمان بينه وبين أبي سفيان، لذلك في الترجمة السابقة قال هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمه الكتاب، يبقى لما أرسل له الرسالة يبقى هيحتاج إلى الترجمة لأنها ليست بلغة هرقل أو لغة قيصر، لكنها مكتوبة اللغة العربية، هو لا يقرأ ذلك فيأتي بالترجمان، يبقى الترجمان يترجم له هذا الكلام وهذه المعاني. يبقى دي صورة من صور التعليم، يبقى وكأنه يتعلم ما في مضمون هذه الرسالة. قلنا وأن هذه الرسالة يعني كما قرأها في نهاية يعني هذه القصة. قال أبو سفيان رضي الله عنه لما قال هرقل ترجمان سلم أيهم أقرب نسبة إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، قال أبو سفيان رضي الله عنه فقلت أنا أقرب إليه نسبة. قال ما قرابة ما بينك وبين نبي، يتعلم أرضك يعني مين أقرب واحد نسبة إليه، قال أنا. طب القرابة يعني إيه؟ هذه قرابة، احكي لنا ما هذه قرابة. ممكن إحنا نكتفي كده، سألنا لما قال أنا أقرب إليه نسبة خلاص نقبل ذلك، قال لا يعني فين أين هذه القرابة، قد يكون هناك من هو أقرب إليه نسبا. قال ما قرابة بينك وبينه، فقلت هو ابن عمي. قال وليس هو الرجل يومئذ أحد من بني عبد المناف غيري. فقال يا قيصر أدنوه، يبقى أدنوه، وأمر بأصحابي فجعلوا خلف ظهري عند كتفي. ثم قال ترجماني كل أصحابه إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي، فإن كذب كذبوه. قال سفيان والله لولا الحياة يومئذ من أن يأثر أصحابي عني الكذب لكذبت حين سألني عنه، ولكني استحييت أن يأثروا الكذب عني فصدقت. ثم قال ترجماني يعني نقول الكذب دي يبقى خصلة مذمومة حتى عند الكفار، يبقى دي خصلة مذمومة يبقى عند الجميع عند الخلق، يبقى بعيد حتى عن مسألة الديانة، يبقى في صفات مذمومة، يبقى دي صفات مذمومة الكل يعني يجتمع على ذمها، في صفات محمودة الكل يجتمع على أنها صفات محمودة، يبقى نجد كده يعني كما قال ربنا سبحانه ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن. طب ايه الفواحش؟ ايه الفواحش؟ دي أمور مستقرة، يبقى أمور منكرة مستقبحة في النفوس، يبقى دي أمور مستقبحة في النفوس. ما جاتش ايه الفواحش بقى؟ طب هات تعرفها، يعني مجرد كده ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يبقى في فواحش كده مستقره داخل النفس، الكذب ده، طب الزنا كذا، كل دي فواحش منكرات امور مستقبحه، الفطره تأبى ذلك الامر، تأبى هذا الامر، وبالتالي بدا على كفره وعلى شركه، ولكن يخشى ان اصحابه يؤثرون عنه الكذب، يبقى يصفوه بعد ذلك بالكذب، مع ان طبعا ده هيتكلم وحيكذب في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون هذا امر محبب الى نفوسهم، ولكن مع ذلك لا، يعني استحى. يعني انظر بقى، كانت يعني ده هذه اخلاقيات، يعني هذه اخلاقيات، يستحي ان يؤثر عنه الكذب او يوصف بالكذب، ولولا ذلك لكذب في مقولته. قال: ولا والله لولا الحياء يومئذ من ان ياثر اصحابي عن الكذب لكذبت حين سالني عنه، ولكن استحيت ان ياثروا الكذب عني فصدقت. ثم قال الترجماني: قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم. بدا هرقل يطرح هذه الاسئله، وان الاسئله يسال، وابو سفيان رضي الله عنه يجيب ولا يعقب. يعني هرقل ما عقب على إجابة أبي سفيان رضي الله عنه ولهذه الأسئلة لما طرحت عليه، ولكن التعقيب بعد الانتهاء من الإجابة، من طرح الأسئلة والإجابة عليها. فقال قال: قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم. فقلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ قلت: لا. فقال: كنتم تتهمونه على الكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قلنا: أسئلة وجيزة وبتحتاج إلى إجابة من كلمة واحدة، يعني ده الأسئلة وجيزة جدا وواضحة، ومش سؤال كده مطول، لا ده هو سؤال قصير ووجيز ويحمل المضمون المطلوب، والإجابة أيضا تكون بكلمة واحدة، بكلمة واحدة. فلذلك قال: كنت تتهمون على الكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل كان من أبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشرف الناس يتبعونه وأم ضعفاؤهم. إجابات أسئلة محددة وواضحة، والإجابة نقول بكلمة واحدة: يا ترى الضعفاء ولا أشرف الناس؟ قال: قلت: بل ضعفاؤهم. قال: فيزيدون أو ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فيرتد أحد سقطة لدين بعد يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فليغدر؟ قلت: لا. ونحن الآن منه في مدة، نحن نخاف أن يغدر. قال سفيان: ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أن تقص به، لا أخاف أن تؤثر عني غيرها. يعني هو يعني حط الكلمة دي، إحنا منه في مدة مش عارفين ممكن يغدر بنا ولا لا، لكن هو لما سئل كده هل يغدر قال لا، لكن هو أراد بقى يعني يدخل كلمة كده تأخذ بها شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نحن منه في مدة لا ندري كان يغدر ولا لا. فقال: هل قاتلتموه أو قاتلكم؟ قلت: نعم. قال: فكيف كانت حربه وحربكم؟ قلت: كانت دولا وسجالا، يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. قال: فماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. بدأ كان آخر سؤال طرح من هرقل على أبي سفيان. وبالتالي فقال ترجماني: حين قلت ذلك له: قل له إني سألتك عن نسبي. بدأ يعدد بقى الكلام، وانظر بقى حضور الذهن، يعني أولا ترتيب الأسئلة، أسئلة وجيزة جدا وبتحتاج إلى إجابة من كلمة واحدة، وكذلك أيضا بدأ هرقل يعني يكرر ذلك الكلام ويأخذ ذلك الإقرار من أبي سفيان رضي الله عنه بما أجاب على كل سؤال من هذه الأسئلة قبل أن يعقب على الإجابة. فقال: إني سألتك عن نسب فيكم فزعمت أنه ذو نسب. يبقى كأنه مش كده، يعني كأنه أقر. قال: وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. يبقى الرسول بيبعث في نسب قومه. وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول قبله؟ فزعمت أن لا. فقلت: لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله، قلت: رجل يأتم بقول قد قيل قبله. يبقى يطرح سؤال تاني أو يقول: سألتك عن كذا وانت أجبت بكذا، ثم يعقب. يبقى كأن بياخد الإقرار منه: انت أجبت بكذا، هل في تغيير؟ ما فيش تغيير. فعلى ذلك يعقب بعد ذلك وقال: لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله وقلت رجل يأتم بقول قد قيل قبل وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك هل كان من أباه من ملك فزعمت أن لا فقلت لو كان من أباه ملك قلت يطلب ملك أبائه وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك هل يزيدون أو ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا فكذلك الإيمان حين تخلط بشاشة القلوب لا يسخطه أحد وسألتك هل يقدر فزعمت أن لا وكذلك الرسل لا يقدرون وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم فزعمت أن قد فعل وأن حربكم وحربه تكون دولا ويدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى وكذلك الرسل تبتلى وتكون لها العاقبة لكن العاقبة المتقين وسألتك بماذا يأمركم فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأنهاكم عما كان يعبد آباؤكم ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة قال هذه صفة النبي قد علمت وقد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أظن أنه منكم وإياكم ما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين يعني فعلا لو كان أنت صادق فيما تقول يبقى هو ده نبي فعلا وبالتالي حيملك موضع قدمي هاتين ولو أرجو أن أخلص إليه لجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت قدمي كل كلام التعقيب ده وتعليق من هرقل استفاد به أبو سفيان رضي الله عنه أرضاه استفاد به يعني تخيل أنه هو يعني قال لو أنا كنت تجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت قدمي يبقى إيه وده فعلا ده نبي يعني فعلا ده نبي وأبو سفيان رضي الله عنه أرضاه بعد ذلك شرح الله سبحانه وتعالى صدره للإسلام ودخل بعد كده قلنا في مع فتح مكة يعني بعد 21 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بتخيل بقى كالرأس من رؤوس الكفر والحرب الدروس على المسلمين ولكن شرح الله سبحانه وتعالى صدره بعد هذه الفترة الطويلة من حرب للإسلام والمسلمين قال رقم قال لو كنت عنده لغسلت قدمي قال سفيان ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتيك الله أجرك مرتين فإن توليت فعليك إثم الإريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون قال أبو سفيان رضي الله عنه فلما أنقض مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغتهم فلا أدري ماذا قالوا يعني بكلموا لغتهم وأمر بنا فأخرجنا فلما أن خرجت مع أصحابي وخلوت بهم قلت لهم قد أمر أمر ابن أبي كبشة يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم هذا ملك بني الأصفر يخافه قال أبو سفيان والله ما زلت ذليلا مستيقنا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله قلب الإسلام وأنا كاره فمن يريد الله به خيرا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ده انشراح الصدر الإسلام هذه منه من الله سبحانه وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حردا كأنما يصعد في السماء فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربي فويل القاسيه قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين يبقى الواحد يشعر بهذه المنه يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذا هديتنا فالله تعالى شرح صدورنا للاسلام والله تعالى شرح صدورنا لكي نتعلم من امر ديني سواء كان من كتابه او من سنه النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل هدانا ووفقنا الى طاعته من صلاه او صيام او ذكر أو غير ذلك من الطاعات التي أمرنا بها سبحانه وتعالى دي كانت الرواية الأولى كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذه الرسالة رقل يدعو بدعاية الإسلام ثم ذكر الرواية الثانية رواية عن سالم بن سعد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجل يفتح الله على يديه، فقاموا يردون لذلك يوم يعطى، فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى، كلهم كده بيأمل أنه يكون صاحب الراية دهية، يعني لأن يفتح الله عز وجل على يديه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل يحب الله ورسوله، فدي كانت يعني ثناء ومدح اللي هيعطى الراية دي، أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم محبته للرب سبحانه وتعالى وللنبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة يعني يتبادرون ذلك نقول حتى ينال هذه المرتبة وهذه الرفعة، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتنى راية رجل يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله، فكلهم أراد أن يعطى ذلك، ليس طلبا للإمارة، كانش التدافع عند الصحابة رضي الله عنهم على الإمارة، ولكن من أجل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقاموا يرجون لذلك يوم يعطى، فغدا وكلهم يرجو أن يعطى، فقال أين علي؟ فقيل اشتكى عينيه، علي ما كانش موجود مع القوم، فأمر فدعي له، فبسق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء، فقال نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. يبقى احنا بنقاتل دولت لامتى؟ الغاية لغاية حتى يكونوا مستنى حتى يسلموا لرب العالمين. ودي كان الغرض من جهة ابتداء الطلب، هو دعوة الخلق لدين الله وتعبيد الناس لرب العالمين. قال فنقاتلهم حتى يكونوا مستنى، قال على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. يبقى بالتمهل كده، يبقى لا يعجل القوم ويقتل، لأن ليس الغرض يعني قطع هذه الأعناق وإراقة الدماء، ولكن الغرض والغاية ودعوة الخلق إلى دين الله عز وجل. ذلك ادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال، أول حاجة ادعوهم إلى الإسلام، ولما نقول أنه يدعون الإسلام حيكلمهم إزاي عن الإسلام، يبقى لازم عنده تصور واضح جدا عن الإسلام لو هيدعوه ليه، وكذلك واقف على محاسن هذا الدين، على أصوله، على تعاليمه، على معالمه، يبقى ده المطلوب. يبقى لما أجي أقول لك كده، لو أنت أمير لأي سرية، أنت أمير لأي سرية، وبالتالي هتؤمر بهذا الأمر أن تدعو الناس أول الإسلام، طب هتكلموا عن الإسلام إزاي؟ تعرفوا بالإسلام إزاي؟ هتكلموا عن محاسن الدين إزاي؟ هنجد ممكن لسان الإنسان يعجز، يعني يعجز، لكن دي إجابة واضحة جدا عند الصحابة رضي الله عنهم، تصور واضح جدا عن الإسلام، عن معالمه، عن أصوله، عن تعاليمه، عن محاسن هذا الدين. يبقى دعوة عشان ترغب، يعني كيف أرغب هؤلاء في دين الله؟ يبقى لابد أن أنا أبين لهم خصائص هذا الدين وما يتقدم به ذلك الدين على غيره. يبقى قلنا وبيان لمحاسن هذا الدين، يبقى عنده تصور واضح، وإلا هيدعو الإسلام إزاي؟ يقول له يعني انطق الشهادتين، ده هو هيبين له، يعني كما أقول لك ربنا سبحانه وتعالى هو المستحق العبادة دون سواه، وإثبات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف نزلت النبوة؟ ده فيه دلائل كثيرة جدا، ده بالإضافة عما تكلم الدين، الإسلام ده بيتكلم عن إيه؟ لما أقول لك ده الإسلام أنت بتدين به لربك سبحانه وتعالى، طب بيتكلم عن إيه؟ لازم عندك كده جمل مرتبة وبيان شامل ومرتب كده عن الإسلام، وعن كل، وإن الإسلام فعلا يعني داخل في كل مناحي الحياة وفي كل جوانب حياة الإنسان. يبقى ده بيان يبقى واضح، يعني ده يبان، وعشان أنا أوضح البيان لازم يكون التركيبة دي موجودة عندنا أساسا، يعني موجودة عندنا الواحد كده، يعني يجلس كده مع نفسه، فعلا لو كنت أميرا لهذه السرية والمطلوب هو دعوة هؤلاء للدين، هتتكلم عن الدين إزاي؟ هتقول إيه عن الإسلام؟ هل هي دعوة بس أقول له ادخل الإسلام وإلا نقاتلك كده وإلا نقتلك، ولا ماذا يكون الألاد؟ البيان لازم وترغبوا، يبقى فيها كلام في ترغيف الدين. وإحنا بنتذكر قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، وإنه لما كان في المدينة إزاي فعلا عرض هذا الدين على سيد بن حضير وسعد بن معاذ وغير هؤلاء وأسلموا بناء على العرض الجيد، يعني بناء على العرض الجيد، مش كلمة بس يقول له تعال ادخل الإسلام وإلا نقاتلك وإلا نفعل كذا وكذا، لذا بيبين له محاسن هذا الدين، حاسن هذا الدين، ولازم يبقى فيه كلام في الترغيب. فترى يعني ممكن احنا نتكلم عن الموضوع ده، ممكن فعلا انا عندي المعلومات اللي انا اقدر بها اقوم بعرض الإسلام انه منهج حياة فعلا كامل ولا يعني نقول معلومات قصيرة. فلذلك قال ثم ادعوا الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. ثم ذكر أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغري حتى يصبح، يعني لم يغري بي أي لم يغير عليهم، فإن سمع أذانا أمسك. يبقى كان لو ذهب بالليل كده يمسك كده ما يهاجمش هذه قرية ولا قوم حتى يأتي وقت الفجر. هيرفع أذان ولا لا؟ لم يرفع أذان يبقى ده شعار الإسلام والمسلمين، يبقى نقول إنها بلدة دخل فيها الإسلام بالشعار ده بس. فلذلك إن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذان أغار بعدما يصبح. قال فنزلنا خيبر ليلا، بيحكي لنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فجاءها ليلا، وكان إذا جاء قوما بليل لا يغير عليهم حتى يصبح، يعني مش ببغتهم حتى يصبح. فإن سمع أذانا يبقى ده دلالة أن الإسلام دخل في هذه القرية أو في هذه البلدة، ولم يسمع أذانا يبقى ما زالوا على كفرهم. فلما أصبح خرجت يهود بمساحيم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا محمد رسول الله محمد بن الخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فنقول على ذلك ما دعش اليهود للإسلام، يبقى في دعوة سابقة أساسا، يعني كان في دعوة سابقة يهود خيبر، ما هو في يهود بني قينقاع والنضير، وقلنا دولت يعني النضير لما أجلاهم يبقى خرجوا إلى خيبر، فدي دعوة منتشرة ومعلومة، يعني دعوة. يبقى يا ترى لازم أنا كل مرة أدعو على قوم؟ لا، إن سبق دعوة هؤلاء قوم الإسلام يبقى خلاص سبقت الدعوة، لكن إن لم يكن هناك دعوة هؤلاء قوم الإسلام وتعريف هؤلاء بالإسلام يبقى أول أمر من نبدأه هو دعاية هؤلاء إلى الإسلام. فلذلك قال فلما أصبح خرجت يهود مسيحيين وما قتلهم، فلما رأوه قالوا محمد والله محمد الخميس أي الجيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ثم ذكر آخر الروايات التي ذكرها تحت هذه الترجمة، رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصى مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. يبقى ده البغية من قتال هؤلاء هو أن يشهدوا بشهادة التوحيد لله عز وجل، ويشهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، ويفعلون هذا الإسلام باستقامتهم على أمر الله عز وجل وفعل ما أوجب الله عز وجل عليه من صلاة وزكاة إلى غير ذلك. الرواية دي أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصى مني نفسه وماله إلا بحق حسابه على الله. الرواية بقى رواية ابن عمر رضي الله عنهما هي الأكمل، قال يبقى دي كانت رواية، هي دي رواية، ودي التي استند فيها أبو عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على أبي بكر في حرب، لما أخذ أمره في حرب منع الزكاة، يبقى لما أخذ القرار بحرب منع الزكاة كان عمر رضي الله عنه اعترض بالرواية دي على أبي بكر رضي الله عنه، قال كيف تقاتل هؤلاء وقد قالوا لا إله إلا الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. منع الزكاة دول منعوا الزكاة، لكن هم لسه على الشهادة على الشهادتين، لكن منعوا الزكاة. فكان القرار من أبي بكر رضي الله عنه بحرب هؤلاء لأنهم منعوا الزكاة، عمر اعترض رضي الله عنه عليه على هذا القرار وقال كيف تقاتل هؤلاء وقد قالوا لا إله إلا الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يبقى الرواية واضحة جدا. وكان مستند أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة قرينتها في كتاب الله، هذا بالقياس. لكن كانت الرواية عند ابن عمر رضي الله عنهما أكمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيموا الصلاة والزكاة، فإن فعلوا ذلك بالمجموع ده كله إن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. الرواية نص صريح جدا في المسألة، وأيضا الآيات فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يبقى إمتى وصلوا بقى لقوة الإيمان دي؟ لما يعني يتوبوا عن شركهم ويشهدوا بالتوحيد لله عز وجل وأنه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ويفعلون ذلك على أرض الواقع بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال فإن تابوا يبقى من الشرك، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال هنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيموا الصلاة والزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يبقى دي الرواية الأتم، ودي يعني هذه رواية غابت عن أبي بكر رضي الله عنه ورضى عنه عمر الخطاب، وكان يعني الذي قال بها ابن عمر رضي الله تبارك تعالى عنه. كذلك هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه. يبقى دي برضك هنا لا إله إلا الله، ولوازمها بقى يعني مقتضيات لا إله إلا الله، مش كلمة بس كده، يعني دي مش عبارة عن كلمة كده حلقية بتقال، لكن لها مقتضيات ولها لوازم، لها مقتضيات ولها موجبات ولها لوازم، لابد من القيام بما تلزم هذه الكلمة أو بما يعني تتضمن هذه الكلمة. أعصم مني نفسه وما أقول بحقي وحسابه على الله. ثم ذكر الباب التالي قال باب من أراد غزوة فور بغيرها، أحب الخروج يوم الخميس. قال من أراد غزوة فور بغيرها، أنا أحب الخروج يوم الخميس. ذكر رواية عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب رضي الله عنه وكان قائد كعب من بني، لما أصيب بالعمى كعب رضي الله عنه في نهاية حياته كان عبد الله بن كعب هو قائد لكعب لأبيه من بني. قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. أيضا ذكر رواية عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها، حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل غزو عدو كثير، فجل للمسلمين أمرهم. يعني دي الغزوة الوحيدة اللي هو قال لهم احنا رايحين فين، لكن كان ان غزا غزوة ورى بغيرها ياخد طريق اخر، ان حتى اصل الاذان يا ترى هيصير لي فين، يعني فين المكان اللي هو اراد ان يصل اليه. قال فغزاها، قال حتى كانت غزوة بقى تبوك دي اخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، قال فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل غزو عدو كثير، فجل المسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم وأخبرهم بوجهه الذي يريد. أيضا في رواية عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. أيضا آخر رواية ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية أيضا عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. قال من أراد غزوة فور بغيرها، وده كان الأصل، يعني كان لا يذكر لهم المقصد الأساسي أين يكون الوجه وأين يكون الاتجاه، لكن كان يوري بغيرها، وقلنا كان يسير في طريق يعني عشان يصرف الأذان إلى أي الأماكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم غير غزوة تبوك. دي الغزوة التي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في البداية كده الوجهة، يبقى الوجهة فين؟ الوجهة إلى الشام، يبقى الوجهة إلى الشام لقتال الروم. يبقى قال لهم الكلام ده ليه؟ قلنا قال لأنه غزاه في حر شديد جدا، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، سفر بعيد جدا ونقول يعني صحراء، واستقبل غزو عدو كثير اللي هم كانوا الروم، وفجل المسلمين أمرهم يعني رايحين نقاتل مين، رايحين فين، ليتهابوا أغبة عدوهم عشان ياخدوا الاستعداد بقى فعلا حتى لا يفاجأوا، حتى لا يفاجأوا فتدخل هزيمة نفسية إلى نفوسهم. فبين لهم البداية، يبقى نقول غزوة كانت يعني شديدة فعلا، حر شديد وقلة طعام، قلة الظهر، وكذلك أيضا استقبال يعني ده عدو كثير وعدو له دراية بالقتال، وبالتالي حيصير مسافات طويلة. فجعل المسلمين أمرهم يتأهبوا أوبة عدوهم وأخبرهم بوجه الذي يريد، يبقى غير باقي الغزوات التانية، يبقى عشان قلنا لأنها فيها مخاطر، يعني فيها مخاطر شديدة وفيها تحمل، فلا بد من البداية كده أن يكون الاستعداد، الاستعداد نقول ابتداء النفسي، على أنه هيقاتلوا عدو شرس، وهم اللي ذاهبين لهذا العدو إلى داره مسافة طويلة جدا والحر شديد جدا، وكذلك أيضا قلة الزاد وقلة أيضا الظهر. وكما قال أيضا كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس، وإن أحب الخروج يوم الخميس. وده كان عادة عند النبي صلى الله عليه وسلم، نقل لنا ذلك كعب بن مالك رضي الله عنه. ثم ذكر الباب التالي، قال باب الخروج بعد الظهر، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.